بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيدٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا غلاما له عن دبر، أعتقه عن دبر، وهو ما يسمى بالتدبير، وهو تعليق العتق بالموت، بأن يقول لعبده: إذا مت فأنت حر. قال: فباعه النبي ولم يكن له مال سواه، وفي رواية: وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولاً، جواز التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، وفيه أيضاً دليل على جواز بيع المدبر إذا دعت الحاجة، كما لو كان على الإنسان دين أو قصرت به النفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز بيعه. ولهذا باع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام الذي علق عتقه بالموت. أما الحديث الثاني، حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها. الفأرة حيوان معروف، وهي الفويسقة، فإذا وقعت في السمن، والمراد السمن المائع. وأما الروايات التي فيها سمن جامد فهي رواية ضعيفة، فصواب الحديث أن المراد بالسمن هنا السمن المائع، لأنه هو الذي يتصور إذا وقعت الفأرة فيه أن تموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها، يعني ألقوا هذه الفأرة التي ماتت وما حولها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، طهارة الفأرة في حال الحياة، وأن الفأرة في حال الحياة طاهرة، وذلك لأنها مما يكثر تردده وتطوافه بين الناس، فهي كالهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم. فكل حيوان يكثر تطوافه بين الناس ويكثر تردده وتكثر ملابسته للناس فإنه طاهر في الحياة، فيدخل في ذلك الهرة والفأرة والحمار والبغل، كل هذه ما يكون منها من عرق أو ما أشبه ذلك كله طاهر. أما سؤرها وبولها فهو نجس، لكن عرقها وريقها طاهر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الفأرة تنجس بالموت، وأنها إذا ماتت فإنها تكون نجسة. وفيه أيضا دليل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها، يعني المكان الذي أصابت وما حولها، وأما بقية السمن فإنه يحكم بطهارته، لأن الأصل الطهارة. وفيه أيضا دليل على تحريم الأعيان النجسة، وأن الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع بها اللهم إلا فيما لا يتعدى، كما لو اتخذها يستصبح بها أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على أن النجاسة إذا أصابت محلا طاهرا ولم تؤثر فيه فإنه يحكم بطهارته، فليس كل نجاسة تقع على محل طاهر يحكم بنجاسته، بل يحكم بنجاسته إذا تغير، كما لو فرض أن نجاسة وقعت في ماء فإن الأصل طهارة الماء إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. أما الحديث الثالث حديث أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور. الزجر هو النهي بشدة فهو أشد النهي، والسنور هو الهر والقط، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه، وهذا يدل على تحريم بيع السنور. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع السنور الهر، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيعه عملا وأخذا بهذا الحديث، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها ابن القيم وابن رجب على أن السنور الذي هو الهر والقط يحرم بيعه. وجمهور العلماء بل أكثر العلماء على جواز بيع الهر والسنور، وحملوا النهي في الحديث على الهر أو السنور الذي لا منفعة فيه، وقالوا إن السنور أو الهر الذي ليس فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه، وأما ما فيه منفعة كالذي يتخذ مثلا في البيوت لأكل الحشرات أو ما أشبه ذلك من المنافع فإنه يجوز بيعه، لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة. ففرق بين الكلب وبين الهر، الكلب لا يجوز بيعه بحال لأنه حيوان نجس ولا يباح اقتناؤه إلا لصيد أو حرث أو ماشية، وما سوى هذه الثلاثة فإنه لا يجوز اقتناؤه. وأما الهر فهو طاهر وأيضا يجوز اقتناؤه من غير حاجة، فلا يصح إلحاق هذا بهذا، وعلى هذا فقالوا إنه يجوز بيع الهر والانتفاع بثمنه. وحملوا هذا الحديث على هر لا ينتفع به أو على أن النهي هنا للكراهة، وهذا القول أعني القول بجواز بيع قول قوي، لكن من أراد الاحتياط وإبراء الذمة فلا يفعل ذلك. لكن لو قدر أن إنسانا باع هرا يعني سنورا فإنه لا حرج عليه لهذا الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.